صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وتأمل قوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم بخلاف النهي، لأن الأمر فعل وإيجاب قد يكون شاقا على النفس ولا يستطيع الإنسان أن يقوم به، فلهذا قيده قال فأتوا منه ما استطعتم. ومع ذلك فإن هذا الأمر مقيد بقيد آخر، وهو أن لا يوجد مانع يمنع، فإذا وجد مانع يمنع فهذا يدخل في قوله فأتوا منه ما استطعتم. ولهذا قال العلماء لا واجب مع عجز ولا محرم مع الضرورة. والشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإن هذا يدخل في المحافظة على السنة وآدابها. وأما ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو عفو، المسكوت عنه معفو عنه، وهذا من رحمة الله. فالأشياء إما مأمور بها أو منهي عنها أو مسكوت عنها، فما سكت الله عنه ورسوله فإنه عفو لا يلزمنا فعله ولا تركه. والله أكبر.